Book 2 33 33 في محطة القطار Na estação متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Quando sai o próximo trem para Berlim? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Quando sai o próximo trem para Paris? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Quando sai o próximo trem para Londres? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ A que horas vai o trem para Varsóvia? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ A que horas vai o trem para Estocolmo? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ A que horas vai o trem para Budapeste? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Eu quero bilhete para Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Eu quero bilhete para Praga. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Eu quero bilhete para Berna. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Quando chega o trem a Viena? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Quando chega o trem a Moscou? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Quando chega o trem a Amsterdão? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Preciso trocar de trem. من أي رصيف يغادر القطار؟ De que estação sai o trem? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ O trem tem vagão leito? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Eu só quero uma passagem de ida e volta para Bruxelas. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. Eu quero uma passagem de volta para Copenhague. بكم السرير في عربة النوم؟ Quanto custa lugar no vagão leito?